بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن يقول: رجل وجد مبلغا من المال وهو في بلد غير بلده، ويخشى إن أعطى المال إلى السلطات في هذا البلد أن يأخذوا. كيف ماذا قال؟ رجل وجد مبلغا من المال في بلد غير بلده، نعم، ويخشى إن أعطى المال إلى السلطات في هذا البلد أن يأخذوه ولا يبالوا بصاحبه، فما الذي عليه أن يفعل في هذا المال وجزاكم الله خيرا؟ ليس عليه إلا هذا، نعم، يسلم المال السلطة المسؤولة مثل بيت المال في المحكمة الشرعية، نعم، ثم بهذا تبرأ ذمته، نعم، لأنه هو مجرد خشية فقط وليس عنده دليل، وهذا ليس مانعا شرعيا، نعم.